فقد روى مالك في الموطأ أول كتاب ألف في هذه الأمة بعد القرآن العظيم. في الموطأ ماذا فيه؟ أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما، دعي في السماء عظيما. ما تشعرون بهذا؟ إذا كتبت الجريدة وقالت فلان فنان المملكة أخذ البطل، أفرحون وإلا لا؟ والذي ينادى في الملكوت الأعلى في عالم القدس والطور عظم شأن فلان لأنه عالم وعمل وعمل، ما نهتز له ولا نطرب. لما تتسابقون في المسابقات لتبرزوا فيها حتى في اللعب؟ يا شيخ لا تلمنا، لقد هبطنا، الله الله، لقد كنا في علياء السماء فنزلنا إلى الأرض، من يردنا؟ ما هي الآلة الرافعة؟ ما نريدها يا شيخ، اسكت. ما هي الآلة الرافعة؟ اقرأوا قول الله تعالى من سورة الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الرافعة؟ الآيات القرآنية، هذه النداءات هي التي رفعت البشرية إلى هذا المستوى. ما سمعتم أن كبيرا من العلماء الصناعيين قال لو تقدم الإسلام بكذا، قال لكنا الآن فوق هذا المستوى. هذه الكهرباء نتيجة هذه الأمة بإيمانها وسلامها وطاعتها. قبل نزول هذا القرآن البشرية لاصقة بالأرض كالبهائم يأكل بعضها بعضا، ما إن لاحت في أفق السماء هذه الآيات حتى أخذت البشرية ترتقي وترتفع. 25 سنة فقط عم الإسلام شبه المعمورة. إذن قال فقد روي، فقد روى مالك في الموطأ أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. المفروض أن من حفظ نداء في هذا المجلس وفهمه ينبغي أن يبلغه غيره، إن كان له أسرة ففي البيت يجلس معهم ويعلم، إن كان له زميل أو رفيق في الشارع يعلمه، إن كان له صحبة مع جماعة في عمل يقول سمعنا نداء حفظناه البارحة هو كذا وكذا، احفظوا وتعلموا، وبذلك ينتشر النور. لكن لأننا ما أعطينا هذه الأنوار قيمتها غير مبالين، احفظ ولا تحفظ، اعمل ولا تعمل، الحياة ماشية، هذا هو الطابع الذي طابعون به. نقول هذا فقط للتحصر والتأسف. قال هذا النداء الموجه للمؤمنين والمؤمنات يحمل ماذا؟ يحمل فريضة صيام رمضان، يحمل فريضة صيام رمضان على كل مؤمن ومؤمنة. ولما كان في الصوم مشقة، قطعا مشقة، لأن ترك المعتاد من الأكل والشرب شاق على النفس، ومن شك الذين يدخنون يحاولون أن يتركوا الدخان يقولون ما استطعنا، لما تحملون أحمالا ثقيلة؟ قال ما استطيع. تدفعه النفس وتحركه. إذن فالأكل والشرب من باب أولى. اعتاد العام كامل ويأكل ويشرب ثم فجأة يؤمر لا أكل ولا شرب. نعم شاق. قال ولما كان في الصوم مشقة لأن ترك المعتاد من الأكل والشرب شاق على النفس لذا هونه تعالى على عباده المؤمنين بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما أنتم وحدكم، الأمم التي سبقتكم فرض الله عليها الصيام أيضا، أي المؤمنين الأولين أتباع الرسل عليهم السلام. وهذا على حد قول العامة من الناس، المصيبة إذا عمت خفت. نحتج بكلام العوام لأنهم أخوذ من أهل العلم وصاغوه بالصياغات. المصيبة إذا عمت خفت أو هانت. لما قلنا هذا؟ لأنه قال كما كتب على الذين من قبلكم. ما الفائدة من هذه الجملة؟ كتب عليكم الصيام صوموا، قال كما كتب على الذين من قبلكم. يهون علينا، ما نحن أول من صام وترك طعام وشراب لله، سبقتنا أمم صامت. قال وهذا على حد قول العام، المصيبة إذا عمت خفت أو هانت. قال والصيام معناه، ما معنى الصيام؟ ما هو الصيام؟ قال معناه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الجماع مخالطة الزوجة، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل مبدأه غروب الشمس، فإن سقط قصرها في الأفق دخل الليل. قال والصيام معناه، ما معنى الصيام الذي كتب الله علينا؟ قال معناه الإمساك. ما معنى الإمساك؟ الامتناع، أمسك عن الشيء امتنع. الإمساك عن الأكل والشرب، عن الأكل ولو حبة عنب، ليس معنى عن غداء في صحبة، عن الشرب أو قطرة ماء، كل ما هو أكل وشرب قل أو كثر ممنوع، لأنه الصيام امتحان. قال وقد وبنية الصيام، اسمعوا، النية وهي قصد الفعل وعزم القلب على فعله. هذه النية لا تكون باللفظ كأن تقول نويت أن أصوم رمضان أو نويت أن أصوم غدا، ولا أن تقول نويت أن أصلي العصر أو نويت أن أعتكف. لا لا، دع هذا لله علام الغيوب. أنت أضمر ذلك في نفسك أنك تريد أن تصوم، ولست في حاجة إلى أن تجهر وتقول أريد أن أصوم. النية عزم القلب والتصميم على الفعل، تلك هي النية. هذه النية شرط في صحة الصلاة، بل شرط في صحة أي عبادة حتى الوضوء. لو تدخل حمام 70 مرة تنغمس في البحر ما تنوي رفع جنابه، والله ما رفعت وأنت جنب، ولا ينفعك أن غطست في الماء 70 مرة. لا بد من النية. وفي الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، حصر كامل، إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه النية لا بد منها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال وقد بين تعالى شهر الصيام لما قال كتب عليكم الصيام أي شهر نصوم يا ربي؟ ما هي أيام الصيام؟ فبينه تعالى بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فعرفنا أن الصيام الواجب المفروض على المؤمنين والمؤمنات هو صيام شهر رمضان، حتى ولو ما نزل وبين الرسول قبلنا، الرسول يبين للناس، لكن الله بين الشهر نفسه، شهر رمضان الذي بين شوال وشعبان. لما سمي رمضان رمضان؟ قالوا مأخوذ من الرمضاء وهي الحرارة، لأنه شرع أو فرض في أيام الحر. قال والصيام معناه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، هذا معنى الصيام، وذلك منين؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أولا فجر كاذب، أنتم جالسون تحت النخلة وإلا في الحوش وإلا في السطح أيام الصيف، وإذا ببياض يأتي هكذا تقول وطلع الفجر، فجأة أربع دقائق خمسة يأتي ظلام كامل، بعدها بخمس دقائق وإذا الفجر يندلج هكذا أفقا. فلهذا الفجر فجران. وقوله تعالى من سورة البقرة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أحد كرام الصحابة ورجالهم وأبطالهم فهم أن خيوط حقيقية، فوضع عند رأسه في فراشه خيطان أسود وأبيض، وصار كل ما ينام قليل يقوم ينظر الخيطين. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك يا فلان لعريض القفا، قفاك عريض كما بين السماء والأرض. تعرفون القفا واللهب الذي يضع الفجر تحت قفاه، قفا عريض وإلا لا؟ إنك لعريض القفا إذا جعلت الأفق تحت رأسك. إذن قال وقد بين تعالى شهر الصيام بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تعرفون نزول القرآن فيه ولا لا؟ أول آية نزلت في غار حراء بجبال مكة الطاهرة كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كانت والله في رمضان، لأن الوحي ابتدأ بربيع الأول والثاني وجمادة والثانية ورجب وشعبان، كم شهرا؟ ستة أشهر كان الوحي فيها مناما، ابتدأ الوحي منام فقط حتى يألف ويعتاد ويقوى على المفاجأة، يفاجئ ملك. ستة أشهر والوحي منام فقط. في رمضان وهو الشهر السابع دخل فاجأه في غار حراء ملك هو سيد الملائكة جبريل عليه السلام. قال وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس، خمس ماذا؟ قواعد. بني الإسلام أي الدين الإسلامي على خمس، أية خمس؟ هذه قواعد، كقواعد البناء التي يبنى عليها البناء. وبينها فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذي القاعدة الأولى، وإقام الصلاة القاعدة الثانية، وإيتاء الزكاة القاعدة الرابعة، وحج البيت لا وحج البيت الرابعة وصوم رمضان الخامسة. هذا حديث مسلم أخر الصيام عن الحج. إذن فهذا الصيام الذي كتبه الله علينا هو شهر رمضان، بينه تعالى بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس، وذكر منا صوم رمضان. قال ومن رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين، من مظاهر الرحمة الإلهية بعباده المؤمنين من أمثالكم ماذا فعل؟ قال من رحمة الله بعباده المؤمنين أن للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا ما أفطراه يوم الشفاء. من رحمة الله ولا المسافر الذي يركب الجمل والبغل والحمار ويجتاز الجبال والصحراء كيف يستطيع أن يصوم يعطش يجوع؟ أفطر، فإذا عدت إلى بلدك واسترحت اقضي ما أفطرت به. المريض كيف يقوى على أن يصوم؟ كيف يمتنع من الأكل والشرب؟ إذن أفطر وإذا شفاك الله فاقضي. مظاهر الرحمة الإلهية. قال كما أن الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، تفطران وتقضيان بعد الطهارة من الحيض ودم النفاس، بل حتى الموضع إذا خافت على ولدها أو على نفسها تفطر أيضا وتقضي. الموضع والحامل بطنها ممتلئ بالجنين أو جنينين فما تستطيع الصيام تفطر أيضا وتقضي. الشيخ الكبير المرض الملازم للعبد صاحبه أيضا يفطر كما سيأتي. قال إذ قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فعليه قضاء عدة من أيام غير التي سبقت من الشهر الآتي. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه، قالت الأطباء هذا مرض مزمن لا يفارق، والشيخ الكبير الهيم، فإنهما لا يصومان بالمرة ولكن يطعمان عن كل يوم مدا من طعام من دقيق وإلا بر وإلا رز وإلا تمر للفقراء والمساكين، والمد الحفنة. قال واعلم أيها القارئ والمستمع أن الصيام من أفضل العبادات وأعظمها أجرا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو الرائحة التي تتغير بقلة الطعام والشراب، يصاب ذاك النفس برائحة كريهة لأنه ما مسح ولا نظف كل ساعتين ثلاثة بالأكل والشرب. هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، حتى إن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله كان يكره الاستياك بعد الزواج، قل ما استاك بعد الزواج، خلي رائحة ما دام يحبه الله أنا أتركها. ومن فعل كما فعل له ذلك، ومن استاك له ذلك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تعرفون المسك وإلا لا؟ ما هو القطران؟ المسك ذو رائحة طيبة، وأصله من دم غزال يوجد في جبال تبت بالهند، وهو عبارة عن دملة تكون في الغزالة أو الغزال وتؤثر عليه وتؤلمه حتى تنضج فيتحكك هكذا على الصخرة فيخرج القيح. ذاك هو المسك. القيح هو المسك. فيأتي طلاب الرزق يجمعونه من الصخور. وفي هذا يقول القائل: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ما في عجب. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك وهو أذكى رائحة من جميع العطور، لا يساوي البخور ولا غيره. قال: والخلوف ورائحة الفم المتغيرة بطول الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنبه، هذه الجائزة لا بد من التوبة الصادقة معها. دخل رمضان نويت أن تصومه، إنوي التوبة أنك تخليت عن كل ذنب مضى وأنك لا تعود إليه أبدا. هذه التوبة إن قامتها الجائزة والله كما أخبر الرسول أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك مهما كان ذلك الذنب. أما وأنت مصير فلا لا. قال: ورغب صلى الله عليه وسلم في صيام 6 أيام من شوال وصيام 9 والـ10 من شهر المحرم ويوم 9 من شهر الحج وهو يوم عرفة. فقال صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة. صيام يوم عاشوراء عاش شهر المحرم يكفر ذنوب سنة، وصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية أيضا. ولا تعجب من الجوائز، فإن الله غني ذو فضل عظيم. ورغب في صيام 3 أيام من كل شهر وهي الأيام البيض 13 و14 و15. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها كصيام الدهر، إنها كصيام الدهر. كيف؟ أليست الحسنة بعشر أمثالها؟ فاليوم بعشر وإلى لا؟ 3 أيام من الشهر بشهر وإلى لا؟ إينا كصيام الدهر. وأبو هريرة يقول: أوصاني حبيبي خليلي أن أصلي 4 ركعات في الضحى وأن أصلي الوتر قبل أن أنام وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. عرف عجزه وضعفه فأعطاه هذه العطية، لا يقوم الليل، يصلي ما شاء الله قبل أن ينام، وفي الضحى 2 أو 4، ويصوم 3 أيام من كل شهر. وما زال الصالحون على هذا المنهج إلى يوم القيامة. قال: واعلم أيها القارئ الكريم أن من أكل، نعم، كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والـ5، ما أمر بصيامهما ولا رغب فيهما، ولكن كان يصومهما. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتسي به فليصوم 2 والـ5. وعلل لصيامه 2 قال: لأنه يوم ولدت فيه وبعثت فيه، نعم، ويوم 5 قال: تعرض الأعمال على الله فأحب أن يكون عملي وأنا صائم. قال واعلم من تعمد في رمضان فأكل أو شرب أو جامع امرأته متعمدا تلطخت نفسه بلطخة لا يزيلها ماء النيل بكامله إلا ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، لأنها ذنب عظيم. المؤمنون صائمون وهو يستهويه الشيطان ويدفعه إلى أن يتحدى حد الله ويفطر في رمضان. قال واعلم أنا أن من أكل أو شرب أو جامع، وكلمة الأكل والشرب كل ما يصل إلى الحلق أو المعدة ولو من طريق الأذن أو الأنف أو الفم، هذه منافذ تصل إلى الحلق، فلهذا يحسن بمن يستعمل القطع يستعمل في الليل. المؤمنات لا يكتحلن في أول النهار لأن الكحل يتحلل شيئا فشيئا ويصل إلى الحلق، فالمؤمنة تكتحل بعد العصر، ما يتحلل ويصل حتى يأذن المغرب، أو تكتحل بعد صلاة المغرب أو مع العشاء. أما أن تكتحل في أول النهار يفسد صومها. وغير الاكتحال ما هو كالقطع في الأنف أو العين أو الأذن. وأصحاب الإبر الأولى أن يستعملوها بالليل، فإن كان مريضا ولا بد لا بأس، فإن استعمل إبر للتغذية بطل الصيام. للعلاج نعم، أما للغذاء فلا يصح، يستعملوها بالليل. قال الأستاذ والبخاخ أفتى العلماء بجوازه لأنه ليس أكلا ولا شربا وإنما هو هوى وصاحبه مضطر إليه لما فيه من ضيق النفس، فلنقبل ما آتانا الله من طريق علمائنا. قال واعلم أيها القارئ الكريم أن من أكل أو شرب أو جامع وهو صائم فسد صومه، وأن هذا ما من اغتاب تكلم في مؤمن وهو غائب، قال في مؤمن كلمة لو سمع ذاك المؤمن لا غضب وتأثر بها، هذا هو الاغتياب، تتحدث عن أخيك وهو غائب عن المجلس وتذم أو تشتم أو تعيره أو تذكره بسوء. عرفتم؟ حتى ولو كان ذلك فيه، فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أرأيت يا رسول الله إذا كان في أخي ما قلت، قلت أعمش، هو أعمش حقيقة، هل هذا من الغيبة؟ قال نعم، إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهته، والبهتان أعظم. ولهذا مجالسنا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات لا نذكر فيها مؤمن ولا مؤمنة إلا بخير فقط، ومن أراد أن ينصح أو يوجه يذهب إلى صاحبه ويقول له، لا أن يتحدث به في مجالس الناس، هذه الغيبة. قال وأن من اغتاب أو نمم أو نمى أو سب مؤمنا بطل أجره، يخرج صفر اليدين ولا حسنة، حسنات تبخرت وتلاشت. ما معنى نمى أو نمم؟ نقل الحديث من أجل الأذية، فلان سبك، فلان شتمك، فلان كذا، حتى تثير العداوة والبغض بين المؤمنين، هذا النمام. مما يؤثر عن السلف أن عبدا يباع في السوق أو في سوق العبيد، صاحبه مؤمن إذا جاء من يساوم بكم بكذا على شرط أنه نمام. انتبه، يهابون الناس كيف أشتري نمام. جاء واحد شحيح مثلي بكم؟ قال بألف ريال، والعبيد يساوون 100,000. قال خلي نمم أنا محتاج إليك، اشتراه بأرخص قيمة. إذن وتمضي الأيام، وجاء لامرأة سيده وقال لها يا ست، هذه لغة مصرية، يا ست يا سيدة، تريدين أن يحبك زوجك؟ قالت نعم. قال خذي من لحيته شعيرات وبخري بها كالبخور، يصبح يحبك أكثر النساء. هو ما كيف تصنع؟ قال في الليل لما ينام ائت بمقص أقصي أو بسكين وحلقي. ونام الفحل كعادته، وجاءت الست، لكنه هو قال لسيدي أنا أرى ربة البيت ما هي راضي عنك، احذرها يا سيدي، احذرها يا سيدي، أنا خايف منها. فهذا الفحل إذن وقع في نفس ذلك، وأصبح يتناوم، أولا تناوم وإذا بالظلام والليل، وإذا بالسيدة بسكينها تقترب منه. فما إن رفع رأسه ووجدها بيدها السكين حتى لوى عصا وقتلها، تريد قتله. إذن فجاء أهل البيت وجدوا أم بنتهم مقتولة، المهم وصارت مقتلة بين الجانبين، سببها النميمة، مقتلة بين قبيلتين أو بين أسرتين، سببها النميمة. نم إليه ونم إليها الحديث الباطل. إذن قال واعلم أن للصوم فوائد روحية واجتماعية وصحية. أيضا الصيام في فوائد روحية واجتماعية وبدنية صحية، وإليكم بيانها. قال إن الصيام يعود على الصبر ويقوي عليه. نعم، الذي يستطيع في الأيام الطويلة أن يمتنع أكل والشرب صبرا واحتسابا يستطيع أن يصبر في أي موطن، يقوى على الصبر في أي مكان، تمرن عليه يقوي على الصبر، ويعلم ضبط النفس، ويعلم كيف يضبط نفسه ما تتهاوى وتسقط في كل ما تريد يكبح جماعها. إذن وينظف البدن من الفضلات والرواسب، البدن الذي فيه فضلات الطعام والرواسب المترسبة في أمعائه الجوع، هذا ينفيها يسقطها يبعدها، ويخفف من وطأة السمن، والآن ما يسمونه بالرجيم، تعرفون الرجيم ولا لا؟ والعياذ بالله من الرجم هذا ولا مما الإنجليزية الحمية، أهل السمن يهتمون أشهرا معدودة بتخفيف الأكل والشرب يرتاحون وتعود حالهم كأحسن ما تكون بالصيام. إذن فالصيام ينظف البدن من الفضلات والرواسب، ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. وفي الحديث الحسن سافروا تغنموا وحج وصوموا تصحوا، صوموا وصحوا، والواقع يشهد لهذا. قال ومن الفوائد، قال وأخيرا أيها القارئ والمستمع لا تنسى النية فإنها شرط في صحة الصوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، لا صيام يقبل ويثاب عليه صاحبه لمن لم يبيت الصيام بالليل. وقوله إنما الأعمال بالنيات والصيام عمل تقوم به الجوارح كاملة. اعلم أيها القارئ أو لا تنسى النية فإنها شرط في صحة الصوم، والنية حتى في صيام التطوع، النية شرط في صحة الصيام ولو كان صيام نافلة، إلا أن هناك فائدة جاءت في السنة وهي أن المرأة الإنسان ما نوى الصوم في الليل واستيقظ على عادته بعد الصلاة وتناول الإفطار فسأل فقالت أم البيت والله ما عندنا شيء، ينوي الصيام من ثم ويصبح ويظل صائما ويعطى أجر الصيام لأنه ما أكل شيئا ما أفطر، والنية حدثت الآن لأن هذا الصيام تطوع ليس بصيام فرض. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهل بيته في الصباح ويسأل هل عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل وأكل وحمد الله، وإن قالوا ما عندنا قال إذن أنا صائم، بدل ما يظل جائعا لا لشيء يصوم. تضحك أنت الآن والصفر في كل جانب، يا ليتنا فقط نحمد الله حتى لفظ الحمد لله شححنا به، المفروض طول النهار ونحن الحمد لله الحمد لله الحمد لله نطير كالملائكة في السماء. عجب هذا، مسافة الشهرين والثلاثة تقضي ساعة وساعتين ما نحمد الله، ألوان طعام الشراب نفجر الماء في الحيطان كأننا في الجنة، فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف والله كأنها الجنة، ولكن قل من يقول الحمد لله. قلت لكم عثرت منذ سنوات على مؤمن تغدينا معه ما إن وضعت الصفرة وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا من الأكل. هذا في بريدة. وعثرت الأسبوع الماضي على آخر فضيان وإلى جنبي وعالم مو أمي كذلك، والله من ساعة ما أخذنا في الطعام وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فرغنا. أو ما تعطون لكلمة الحمد لله قيمتها؟ لو تعطى الدنيا بما فيها وتقول الحمد لله قولك الحمد لله أفضل مما أعطيت من الدنيا، وحسبك أن الله حمد نفسه بنفسه الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نحمد الله دائما. انتبهوا إياكم أن تنسوا الحمد لله. قال وأخيرا أيها القارئ لا تنسى النية فإنها شرط في صحة الصوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم أن صيام رمضان تكفي فيه النية من أول ليلة منه، ما يحتاج كل ليلة تجدد النية، ولك أن تجددها لكن ليست لازمة ولا واجبة، النية أول ليلة أنا ناوي أصوم رمضان، تعزم هكذا. اللهم إلا إذا مريت فأفطرت يومين أو أسبوع وعدت للصيام تجدد النية، انقطعت أو سافرت أياما فأفطرت ثم عدت للصيام لا بد من النية. أما إذا ما انقطع الصيام تكفيك أول ليلة من ليالي رمضان على أنك صائم رمضان. قال واعلم أن صيام رمضان تكفي فيه النية من أول ليلة منه إلا أن يفطر لعلة مرض أو سفر، والحائط أيضا صحيح أسبوع وهي مفطرة ثم تستأنف الصوم تنوي وإلا لا، لا بد من النية. النفساء كذلك إذا طهرت تنوي الصيام وتصوم. قال فإنه يعيد النية ليلة بدئه الصيام واستئنافه له. واعلم أن من أكل أو شرب ناسيا لا كفارة عليه، إنما سقاه الله وأطعمه. إن كان فرضا الإمام مالك يستحب أن يقضي. لما يا مالك؟ لأننا نريد أن نكمل العدة، والله قال لتكمل العدة. فمن أكل أو شرب في رمضان الإمام مالك يستحب القضاء وغيره لا يراه، والاستحباب أفضل لتكمل العدة 30 يوم 23 يوم، أفضل مما تصوم 27 يوم أو 28. كلام معقول. أما في النفل فلا خلاف أبدا، من أكل أو شرب حتى شبع وتذكر أنه صائم يواصل صومه ولا حرج. وأكثر ما يصيبنا هذا في الشاي والقهوة، صائم متطوع ويأتي صاحب القهوة يصب يشرب أخونا ما يدري أنا صائم، لا شيء عليك واصل صيامك إلى الليل. قال واعلم أن من أكل أو شرب ناسيا أنه لا كفارة عليه. ما هي الكفارة هذه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الدكة وهو يعتئد فزعا، ما لك؟ قال ماذا هلكت يا رسول الله؟ ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي. قال اعتق رقبة. قال من أين لنا؟ قال إذن صوم شهرين متتابعين. قال أنا ما استطعت نصوم يوم واحد وأتيت أهلي، كيف شهرين؟ قال أطعم 6 مساكين. قال ومن أين لنا؟ فخرج الرسول من بيتي وجاء بكمية تمر 60 صاع 60 مد، فقال أطعم. قال تصدق بهذه الفقر. قال والله ما بين لابتي أفقر منا، لمن نعطيها؟ ما بين جبال المدينة أحد وعير أفقر منا. قال أطعم أهلك. أرأيتم الكمال المحمدي وإلا لا؟ الرحمة المحمدية. قال واعلم أن من أكل أو شرب ناسي أنه لا كفار عليه، وأما من أكل أو شرب أو جامع متعمدا أن عليه القضاء أولا والكفار. القضاء ذات اليوم يقضي، والكفار وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة إن وجدت وقدر على ذلك. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر رمضان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وكان النداء السالف يوم أمس هو قول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. ففهمنا من هذا النداء الإلهي أن الله تعالى فرض علينا بوصفنا مؤمنين، فرض علينا لكوننا مؤمنين، فرض علينا الصيام. إذ قال: كتب، أي فرض عليكم الصيام. وقد بين تعالى لنا شهر الصيام بنفسه، إذ قال في هذا السياق: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلمنا أن الصيام هو الإمساك، هو الامتناع، هو ترك الأكل والشرب والجماع، وأن ظرف الذين صوموا فيه هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقبل طلوع الفجر الأكل كالشرب كوقاع النساء مما أذن الله فيه وأباحه وأحله. إذ قال تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن نكون عليه حال صيامنا بصورة خاصة، وهو أننا لا نتكلم بسوء ولا ننطق بأذى، وبخاصة السب والشتم والتعيير للمؤمن، والغيبة التي هي أكل لحم المؤمن وهو غائب، والنميمة التي هي إيقاد نار الفتن حتى تراق الدماء وتنتهك الحرمات. فالذي لا يمسك عن الغيبة والنميمة ليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن ثم نغض أبصارنا عن النظر إلى ما حرم علينا من نساء المؤمنين، ونكف ألسنتنا فلا ننطق إلا بمعروف. وهذا في الحقيقة نظام حياتنا، سواء كنا صائمين أو مفطرين. الغيبة حرام، النميمة حرام، نهش عرض المسلم حرام، ولكن بصورة خاصة ونحن متلبسين بالعبادة. فالمؤمن إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا أصبحت حاله كحال من دخل في الصلاة. فهل الذي يقول الله أكبر يصلي الظهر أو العصر يضحك يتكلم يمس شيئا يمشي يتأخر؟ لا، لأنه في داخل الصلاة. كذلك من أحرم وقال لبيك اللهم لبيك امتنع عن كل ما هو ذنب وإثم، أو اختل عمله ولم ينتج له الطاقة المطلوبة وهي الحسنات المطهرة للنفس البشرية المزكية لها. فكذلك الحال إذا صمنا، كان بعض الصالحين إذا دخل رمضان طوى فراشه، وكان بعضهم لا يدخل على أهله في النهار أبدا من بستانه أو دكانه إلى المسجد. وهكذا كان الصيام معدا لنا لتقواه تعالى. كيف نكسب التقوى التي هي ماذا؟ الخطوة الثانية في تحقيق الولاية الربانية. الخطوة الأولى الإيمان فآمنا، والخطوة الثانية تقوى الله عز وجل بفعل ما أوجب فعله وترك ما حرم أو ما أوجب تركه. هذه التقوى يعين عليها الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودة لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، قال بعض أهل العلم لعل هنا نسميها الإعدادية، أي لتعدنا لتقوى الله عز وجل. فمن فاز بتقواه تحققت له ولاية مولاه وأصبح ولي الله، إذا سأله جبلا أن يزول لزال. إذن هذا نداء الأمس نعيد تلاوته تذكيرا للناسين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وتطلب هذا الموقف بيان أشياء ذكرناها أمس، أولاها النية وهي شرط في صحة العبادة. قلت: لو أن أحد يدخل البحر 3 ساعات وهو يعوم يغطس ويخرج بدون أن ينوي يرفع الحدث الأكبر ما زال جنوبا، لا بد منه. فكونه يمتنع عن الأكل والشرب والنكاح ولو 24 ساعة ولو 40 يوما بدون ما ينوي الصيام لا صيام له. وقد علمتم أن صيام رمضان يكفي فيه النية أول ليلة على أننا نصوم رمضان ولا حاجة إلى تجديدها على سبيل الوجوب، أما على سبيل الندب فنعم، كل لحظة من لحظاتك جدد فيها عهدك بربك. وعلمنا أن الحائض والنفساء والمسافر إذا أفطروا لهذا العذر وعادوا يصومون لا بد من إعادة النية وتأكيدها، لأن الصيام انقطع للصفاء أو للمرض، فلا بد من تجديد النية، والنية هي عزم القلب وتصميم النفس على الفعل أو الترك، وليست أنني نويت كذا. فهذا من عمل العوام، أما أهل العلم من أمثال السامعين والسامعات لا يقولون نويت، وإنما صمم عبد الله أو أمت على أن يفعل وفعل. إذن والآن مع النداء السادس من نداءات الرحمن لأهل الإيمان. ما هذا النداء؟ هو في وجوب قبول شرائع الإسلام، هذا النداء مضمونه مطلوبه مفروضه، هو أن نلتزم بكل شرائع الإسلام، ما لنا حق في التخير أو نقوم بهذا ونترك هذا، وجوب قبول كل ما في الشريعة حتى من قلم الأظافر. لو أن شخصا قال أنا لا أقلم أظافري كفر، هد شريعة الله. الرسول يقلم أظافره ويعلم أصابعه كيف وكيف وهو يقول أنا لا أقلم أظافري، ما بقي له إسلام. وسيأتي بيان هذا بأوسع. لو أن شخصا قال أنا أقبل الإسلام وأدخل هو بسم الله، اغتسل وصام وصلى، إلا أنه قال أنا لا أعترف أبدا بأن الإسلام أو بأن الإسلام أباح أكثر من مرة، هل يبقى مسلما؟ الجواب كفر. كفر حكم الله غطاه، هذا هو الكفر. لو قال أنا أقول بالإسلام وبكل شرعي إلا أنني لا أعترف بقطع يد السارق، هل يبقى مسلما؟ الجواب كفر. لو قال أنا أعترف بالصيام وأصوم 3 أشهر في الشتاء أما أنا في الصيف لا أبدا، هل يبقى مسلما؟ لو قال أنا أتوضأ ولكنني لا أغسل وجهي أو قال لا أمسح رأسي، ما دخل بإسلام وإن دخل خارج منه. وستسمعون سبب نزول هذه الآية، تعرفون عن عبد الله بن سلام، هذا حضر عظيم من أحبار اليهود في المدينة، والحضر عندهم العالم النحرير، وأول من أسلم في المدينة من بني إسرائيل هذا العالم النحرير المبشر بالجنة أيضا، لقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لرؤيا رآها، ومع هذا لما اشتاق أو حن فقط إلى ترك العمل يوم السبت وكان مفروضا في الكتاب الأول، وأراد أن يستريح يوم السبت مضافا إلى يوم الجمعة، فنزلت فيه هذه الآية. هيا نتغنى بهذه الآية حتى نحفظها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا من مصدره؟ من أين أتانا؟ هذا من الله رب العالمين، من رب موسى وهارون، هذا من العلي القدير، هذا من ذي الجلال والإكرام. من هو صاحب هذا الكتاب؟ أليس بين أيديكم كتابه المسمى بالقرآن العظيم والكريم؟ هذا كتاب من قال؟ من نظمه؟ من ألفه؟ من ادعاه؟ الجواب لا أحد، لا أحد، لا أحد. إذن كتاب من؟ كتاب الله، رغم أنف كل الشياطين. أتتصورون وجود كتاب بدون كاتب؟ وجود كلام بدون متكلم؟ كيف يوجد هذا كلام الإله العظيم والله غير موجود؟ هذا سقم وفهم. ماذا فيكفينا دلالة على وجود ربنا؟ كتابه. وزيد نبيه ورسوله، وزيد بيته، وزيد أنفسنا، لولاه ما كنا. من أوجدنا؟ من علمنا؟ من أشير؟ لن تجد أحدا سوى الله. فلهذا قولوا لا إله إلا الله. الله ربنا، حبيبنا، ولينا، سيدنا، مولانا، يشرفنا بندائه فيقول يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم به ربا وإله، وآمنتم بنبي ورسولي وبالإسلام ديني، تفضلوا خذوا هذا العلم. الحمد لله، الحمد لله أن أهلنا الله لأن ينادينا، ونحن ما نحن وهو جل جلاله وعظم سلطانه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والمراد من السلم الإسلام، إذ الإسلام سلم. من أسلم يحارب؟ يحارب؟ لا، أسلم يسلم إسلاما إذا طرح وأعطى قلبه ووجهه لله وكل حياته لله، فقد سلم. فمن دخل في الإسلام سلم، نجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فالإسلام سلم وسلام وإسلام. ادخلوا في السلم كافة، ما يبقى جزء منك ما يدخل، بكلك، بقلبك وحواسك ومشاعرك. قال الشارح: إن الإسلام دين كامل ومتكامل، دين كامل ويكمل بعضه بعضا، هذا معنى التكامل. الصلاة ما تقبل حتى تسبقها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع إذا لم تشهد قبلها أن لا إله إلا الله. الصيام لا يجدي إن لم تتقدمه الزكاة. فهو دين كامل ومتكامل. قال: لذا هو لا يقبل الزيادة فيه ولا يسمح بالنقص منه. لو يجتمع علماء الأمة كلهم على أن يزيدوا كلمة واحدة نعبد الله بها والله ما استطاعوا ولا قدروا ولا قبلت منهم. لو اجتمعوا كلهم على أن ينقصوا فريضة واحدة والله ما استطاعوا ولا كانوا بالمسلمين. فننتبه لا يقبل الزيادة أبدا ولا يقبل النقص لأنه كامل ومتكامل. قال إن الزيادة فيه تبطله والنقص منه يفسده. الزيادة تبطله لأننا ادعينا أننا أعلم من الله وأعرف بخلقه وعبيده حتى شرعنا معه وهذا ظلم واضح. الزيادة تبطله والنقص يفسده ما يصبح ينتج الطاقة المطلوبة ما يصبح أهلا لأن يسعد البشرية وينجيها من الشقاء والرداء في الدنيا والأخرى. قال وأقرب مثال يوضح هذه الحقيقة معشر المستمعين والمستمعات أنتم عرفتم أن هذا الدين كامل وإلا لا؟ الزيادة فيه تبطله والنقص منه يفسده وإفساده ما يبقى هاديا ولا مصلحا ولا مكمل ولا مسعدا. أقرب مثال وتكرر هذا مع أهل الدرس ما هو؟ قال صلاة المغرب 3 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات نعم 3 ركعات. فلو زيد فيها ركعة واحدة وأصبحت 4 أو سجد فقط بطلت تماما أو تصح. لو أن أهل المدينة قالوا لي من نحن في خير وعافية وأمن هيا نصلي المغرب 4 ركعات هل تصح صلاتهم؟ والله ما صحت بطلت. هذه زيادة باختيار العبد بل بدعوى أنه مشتاق إلى الله ما يريد أن يقطع صلته به يزيد ركعة صلاته باطلة. كما أنه لو أنقص منها ركعة أو سجدة بطلت كذلك وبإجماع علماء الملة بلا خلاف. هذا مثال. فالشريعة متكاملة فمن أراد أن يزيد فيها شيئا بطلت من أراد أن يقصر ينقص منها شيئا فسلف فلا نقص ولا زيادة. قال لذا فلو أن فردا من الناس فلو أن إنسانا منا قال أنا أقبل الإسلام وأدخل فيه إلا أن ما حرمه من المطاعم والمشارب لا أحرمه تقبلون وإلا لا؟ أبريطاني قال الإسلام حسن نريد أن ندخل فيه على شرط نأكل الخنزير ونشرب الخمر يقبل إسلامه؟ قال فلو أن فرد من الناس قال أنا أقبل الإسلام وأدخل فيه إلا أن ما حرمه من المطاعم والمشارب لا أحرمه أو قال آخر أنا أدخل في الإسلام إلا أن الصيام لا أعترف به لأنه يضعف من قوة البشرية وتتعطل أعمالي أنا أدخل في دينكم الإسلام ولكن قضية الصيام لا أقول بها فهل يقبل إسلامه؟ ما يقبل. عشرات الشرائع والقوانين بل مئات في الإسلام قواعد إلا هذه أراد إسقاطها سقط إسلامه بكامله. هذا كله تسمع لقوله ادخلوا في السلم كافة، ما يبقى جزء أبدا. قال أو قال آخر أقبله أي الإسلام، إلا أني لا أعترف بما قرره الإسلام من أن المرأة لها نصف مال الذكر. لما؟ المساواة، هذه مخلوق وهذا مخلوق، هذه لها أعمال وواجبات وهذا الأعمال واجبات، ما نفرق بين المرأة والرجل، لكل منهما مال الثاني. يبقى مسلما؟ والله ما يبقى ولا دخل في الإسلام. تدون لي ما هذه؟ لأنه يعيب الله تعالى في تشريعه، لأنه يطعن في شرع الله، معنى أنه ينسب الله إلى العجز أو الضعف أو الجهل أو الحماق أو عدم العلم والمعرفة. والذي يقول كلمة من هذه يتمزق تمزقا كاملا ولم يبق له حظ في الإسلام. أو قال آخر أنا أقر بالإسلام وأعترف به وأدخل فيه، إلا أنني لا أعترف بحكم قطع يد الساق. وإلى الآن يتغنون بهذه، أوروبا وأمريكا وخاصة الصليبيين يتبجحون. قلنا لهم إن الأيدي التي تقطع في اليوم الواحد في الأحداث آلاف الأيدي، ويد سارق تقطع في العشرين سنة مرة، يحفظ بها الله الأمن والمال مئات سنة. ما تقبلون بهائم هؤلاء حيوانات؟ والجواب لا، لأنهم أعداء لله ورسوله والمؤمنين، ما يريدون شيء اسمه إسلام أبدا، فيبحثون عما يعيبون الإسلام. لما يتزوج ثلاثة أو أربعة؟ أنت تتزوج خمسين كل ليلة مع زانية، ما تذكر هذا؟ تسمعون ولا لا؟ لا يجوز أبدا. كيف يجمع بين مرأتين إلى ثلاثة إلى أربعة، وهو كم عنده؟ كل ما لاحت له عاهر تبعها وجرواها، مخدوعون مغربيهم مفتونون، والشيطان والذي يضحك على أذقانهم يسخر منهم. أنا أقول ما هو شأني ولا شأنك يا ابن المرأة، أنت تؤمن بالله وإلا لا؟ قال أؤمن. الله هو الذي شرع قطع يد السارق ورجم الزاني وحرم التعدد أكثر من أربعة، تعيب عنه وإلا أن يسكت كالحجر؟ ما نحن الذين شرعنا فتعيبنا أنت؟ نحن ما نشرع، شرع لنا مالكنا وخالقنا. أكثر الناس ما يجيبون بهذا الجواب ويهرفون معه. أنت تعيب على التعدد، نحن الذين شرعنا هذا، ادعينا العلم والمعرفة ورأينا النشر، هذا شرع الله، تؤمن وإلا أنت كافر؟ مع علمنا اليقين النوراني أنه ما فرض الله فريضة إلا وهي في خدمة هذا الأدمي لإسعاده وإكماله، ولا حرم شيئا منطوقا أو مأكولا أو أي شيء إلا وهو كالسم القاتل الآدمي، يهبط به إلى الحضيض ويفسد حياته، لأن الله عليم حكيم، هو خالق العلم والحكمة وواهبهما. ومثال آخر قال أو رجم، نعم يا جماعة هيا نعطل الدرس، أنا ابتليت والحمد لله، عرفتم حياتي فيما أذكر ما مددت يدي إلى أحد، ولا طلبت من أحد شيئا قط، وذلكم لحيائي. ترونني في الدرس أتكلم كأنني لص أو عفريت، ولكن بفضل الله فقط والله ما أرفع صوتي طول حياتي مع الناس. فلما كنت مطبوعا على هذا الحياء ابتلاني الله عز وجل أن أشحت للناس طول العام، اكتب لي كذا اكتب لي كذا، أنا محتاج كذا، وأنا أشعر بالدم يجف. جاءت هذه الأيام أيام الزكاة، مؤمن واحد عرفناه يبعث زكاته جزاه الله خير من الرجال أحد الأمراء، فهذا المبلغ الذي يبعثه محدود وإلا لا حد له، معدود بالريال الواحد. إذن فإخواننا عند الباب في السيارة في كل مكان، أنا ماذا أصنع الآن؟ لما قابلنا من الإخوان الخطابات أو الأوراق كم حصلنا؟ قل 90 خطاب، كل واحد يطلب معونة. من أنا هذا؟ 90 خطاب، لو نواصل ونقبض ممكن آلاف. لما ما يفهم أبناؤنا وإخواننا أن هذا شيء محدود؟ إلى متى؟ الباع وزعنا هذه المبالغ في البيت أراضي وعدنان على قرية، وبعد الدرس يجلس راضي وعدنان ويقرآن، الذي اسمه موجود يأخذ الموجود، والذي لا اسم له ما يقف ولا يشوش عليهم. انتبهتم؟ هم ينادوا، الذين قدموا خطابات موجودون، الذي يسمع صوت اسمه يأتي حتى ننهي هذه. ومن الآن ما بقي ما نجمع، انتهينا، لا تقدم لنا رسائل، ترهقون فقط عدنان بجمعها، ماذا يصنع؟ واسمحوا لي إذا كان هذا يؤذيكم، ولا لوم ما ربينا في حجور الصالحين. لأن ليس من المعقول أن مدرس المسجد يعطي كل واحد، من أين يعطيك؟ إذن وسامحوني، أنا قلت لكم ابتلاني الله لأنني حي فيعظم إن شاء الله أجري الحمد لله. قال ومثال آخر، لو أن مسلما أبا أو جدا قال أنا لا أعترف بأن للمسلم إذا دعا الأولياء أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بذبح أو نذر هو مشرك، قال ما أعترف أبدا بأنه مشرك وأصر على ذلك، فإنه كافر. وإن هو استغاث بغير الله ودعا غير الله وتقرب إلى غيره بذبح أو نذر فهو مشرك، لا يقبل منه إيمان ولا إسلام، ولو صلى وصام وحج واعتمر وجاهد ورابط. أعيد هذا القول، تقدم لنا فقلنا فهل يقبل الإسلام من هؤلاء؟ والجواب لا يقبل أبدا، وهم كافرون مخلدون في النار إنما إذا ماتوا على هذا الكفر، إن ماتوا عليه. ومثال آخر، لو أن مسلما أبا أو جدا لك قال أنا لا أعترف بأن المسلم إذا دعا الأولياء وناداهم وطلب حاجته منهم أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بذبح أو نذر هو مشرك، كذا ولنا؟ وإن أصر على ذلك فهو كافر. إن فعل ذلك نقول مشرك، دعا غير الله، تقرب إلى غير الله، أشرك. وإن قال نعم وأصره على هذا وأصرفه وكفى. وإن هو استغاث بغير الله ودعا غير الله وتقرب إلى غيره بذبح أو نذر فهو مشرك، لا يقبل منه إيمان ولا إسلام ولا صام وصلى وحج واعتمر ورابط وجاهد بلا خلاف. قال: وهذا النداء الإلهي الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا النداء هو الذي قرر حماة النقص في الدين أو الزيادة فيه، هذا هو النداء. هذا النداء نداء اليوم هو الذي قرر أن الزيادة في الدين كالنقص منه محرمان وصاحبهما هالك. إن هذه الآية الكريمة نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان حبرا من أحبار اليهود في المدينة النبوية هذه، ودخل في الإسلام عن علم وقناعة، وبشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من أجل رؤيا رآها. هذا العالم النحرير رأى في بداية إسلامه في الأيام الأولى من إسلامه أو الأشهر الأولى، رأى أن يبقى على تعظيم السبت لأن الله كتب عليهم السبت، رأى أن يبقى على تعظيم السبت لأن الله شرع هذا على لسان موسى، فلا مانع أن يبقى معظما للسبت في نظره، وأن يقرأ بشيء من التوراة في القرآن. قال: التوراة كتاب الله وأنا أحفظ ما أحفظ، نقرأ بشيء من التوراة في الصلاة أيضا، أليست كلام الله؟ بلى كالقرآن. إذن أي مانع أن نقرأ بشيء في صلاة من التوراة؟ هذا هو رأيه الذي لاح له وأراد أن يفعل. قال: بحجة أن السبت فرضه الله تعالى تعظيم اليهود، وأن التوراة كلام الله تعالى. وقبل أن يفعل رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هم بهذا وخطر على باله ورأى أنه لا مانع من أن يحيي ديانة الله التي على طريق موسى، فيعظم السبت ويقرأ بشيء من التوراة في النوافل اجتهادا منه. فاستأذن رسول قبل أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فنزلت هذه الآية تأمر المؤمن أن يدخل في الإسلام بكله، لا يبقي شيئا خارجا عنه، حتى ولو كان تعظيم يوم السبت الذي كان تعظيمه شرعا وعبادة قبل الإسلام. فتعظيم السبت كان عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل كذا، أو تحريم لحوم الإبل وألبانها، كان محرما على اليهود لحوم الإبل وألبانها، لا يحل لهم ذلك. فلو رضي يهودي بالإسلام وقال: أي مانع أن نترك أكل لحم الإبل وأن أترك شرب ألبانها وقد حرمها الله على المؤمنين السابقين، يكفر ولا يدخل في الإسلام بهذا. قال: أو تحريم لحوم الإبل وألبانها إذ كانت محرمة على اليهود، فرأى بعضهم أي بعض اليهود ممن أسلموا أن يبقوا على ما كانوا عليه من تحريمها، فكانت هذه الآية الكريمة مانعة من كل ذلك. ولا يسع المؤمن الحق ولا يسع المؤمن الحق إلا الدخول في الاستسلام الكامل لله تعالى، وذلك بقبول ما شرع وعدم التخير فيه بقبول بعض ورفض بعض كما علم. وبعد أن أمر الله عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما حواه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة، قدمنا لو أن شخصا قال أنا لا أعترف بقلم الأظافة، قال لا أعترف بعفاء اللحية يكفر، قال أنا معترف مؤمن ولكن ضعيف أو عجزت أو كذا، هذا لا يقال فيه كافر أبدا، وإنما مذنب أو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يقول لا أقبل هذا ليس بدين يطرد من الإسلام. قال وبعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما حواه واشتمل عليه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة، نهى المؤمنين نهى تعالى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان، لأن عبد الله بن سلام الذي زين له أولا له يحترم السبت، من هو الشيطان؟ هو الذي قال لي ما أي مانع، هذا اليوم محترم في شريعة موسى وواجب الاحترام، لما ما نبقى نحترمه؟ وزين له قضية أيضا لا زين له كيف ما يقرأ بآيات من التوراة وهي كلام الله، نعم كلام الله لكن نسخت ما بقيت يتعبد بها أبدا، يجب أن تقبر وتدفن، جاء الشرع العام وجاء الكتاب الهادي ما بقيت حاجة إليك في التوراة. فمن زين له أن يقرأ بالتوراة في الصلاة هو الشيطان. فلهذا وبعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالانقياد الكامل والطاعة التامة لله ورسوله في كل ما حواه الإسلام من الشرائع والأحكام العامة والخاصة، نهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان وهي ما يزينه ويحسنه للمرء بنوع من التحسين والتزيين حتى يقع فيه. وهذه الحقيقة معلومة لدى المؤمنين والمؤمنات، وهي أن ما يملك الشيطان ما يغوي به البشرية ويفسدها إلا التزيين، القبيح من المعتقد أو القول أو العمل يلقي عليه مسحا من الجمال والحسن فيراها العبد من أحسن ما يكون ويفعلها. واقرأوا لذلك قول الله تعالى عنه فبعزتك لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإذا كان المؤمن بصيرا واعيا عارفا بمجرد ما يرى الحرام أو الممنوع أصبح لذيذا أو أصبح جذابا أو أصبح ملائما يعرف أنها من نزغة الشيطان ويتبرأ منه ويلعنه، ما يملك أكثر من هذا. قال وعلل تعالى لما قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان علل لتحريم عدم اتباع خطواته بقوله إنه لكم عدو مبين. إنه لكم أيها المؤمنون عدو بين العداء بين العداوة ظاهرها لا يشك عاقل في عداوة الشيطان. وعداوته بدأت يوم فتن آدم وحواء وأخرجهما من دار السلام، والذي حمله على هذه العداوة الكبر والعجب بالنفس. كيف أسجد لآدم؟ إذن لما أبلسه الله أي أيأسه من رحمته وطرده منا، إذن قال لأفعلن وأفعلن. هذا الذي كان سبب إبلاسي وشقائي وطردي من رحمة ربي، إذن لأعملن على إفساده وإضلاله. وهكذا كل معصية لا بد وأنه هو الذي يدعو إليها ويدفع إليها. أي بين العداوة ظاهرها لا تخفى على أحد من ذوي العقول الراجحة والفهوم السليمة. وكيف لا وهو يزين اللواط؟ هل عرفت البشرية فاحشة أبعد من اللواط؟ أبدا. حتى إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي على منبر دمشق يخطب الناس، وحلف لولا أن الله تعالى أخبرنا بقوم لوط قال ما كان يخطب ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر، لا من الحيوان ولا من الإنسان.